السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات عضوات جروب يريدون وجهه. مساكم الله بكل خير، أدام الله عليكم عافيته وأدام عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك وكرمك ومنك أن تزيدنا علما. بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا في برنامج اكسري القفل إلى الحلقة العاشرة. النهاردة إن شاء الله الحلقة رقم 10 في تدارس سورة الفاتحة، يعني نعده ونحسبه إن هو يكون بأسلوب بسيط ويصل إلى القلوب ويصل إلى المسامع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعله يجعل لنا به شفاعة عنده سبحانه وتعالى، وأن يجعل لنا به فضلا وكرما عنده سبحانه وتعالى. امبارح أخذنا الصراط المستقيم وتدارسنا معنى الصراط المستقيم وما هو الصراط المستقيم، وتدارسنا يعني الأمثلة التي ضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الصراط المستقيم للإسلام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صور لنا الإسلام كأنه هو الصراط أو هو الطريق المستقيم، وصور عليه داعيا يدعو في أول الطريق يا أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا، وهذا هو القرآن، وصور أن هناك داعيا يدعو على نفس الصراط يعني على نفس الطريق نفسه. يعني ربنا يبارك فيك يا رب يا رانيا، أنتم منورين جميعا. وهذا هو النفس الأمارة بالخير، أو النفس الطيبة، النفس الخيرة، النفس المطمئنة، أو هو الوازع، وازع التقوى في قلب كل مؤمن سبحان الله. ده برضو كله أخذناه مبارح في موضوع الصراط المستقيم. تكلمنا عن الشيطان وكيف أنه ينصب الشراك للناس حتى يعوجوا عن طريق الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا رب يا نور، ربنا يحسن ما بين يديك يا رب ويبسطك ويفرحك يا رب إن شاء الله على طول. فالنهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن الصراط المستقيم. تكلمنا برضو إن الصراط المستقيم في الدنيا هو الذي يؤدي إلى السير على صراط الآخرة، صراط الآخرة الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه وإن منكم إلا واردها. فالواردها هنا اللي هو هيمشي على الصراط. طبعا ده إن شاء كنت درسته قبل كده أو يعني شرحته قبل كده في حلقات اللي هي كانت بتتكلم عن الدار الأخيرة، مش فاكرة اسم الدورة كانت إيه، كانت كان دورة اسمها كده. فكنت درست طبعا فيها وشرحت فيها موضوع الصراط، كيف أن الله سبحانه وتعالى قد ينصب سينصب صراطا يوم القيامة يمشوا عليه الناس قبل دخولهم إلى الجنة، وأي حد هيدخل هيمشي على الصراط سواء مؤمن أو مش مؤمن، يعني كل الناس هتمشي على الصراط دوت. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات كتير في القرآن الكريم بتتكلم عن الصراط وعن مرور المؤمنين المنافقين عليه، اللي هو لما المنافقين هيقول يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم إلى آخر الآيات. إن كلهم دول هيبقوا ماشيين فين؟ بيكلموا بعض على إيه؟ بيكلموا بعض على الصراط، زي بالظبط اللي بيحصل في الدنيا لما بتيجي مثلا تدعو حد الى الخير او الى الالتزام او الى الله سبحانه وتعالى او نفس الكلام، يقول لك انا طب انت بتدعوني ليه؟ هو انا طب ما انا كويس اهو، ما انا ماشي وزي الفل وانا بصلي وبعمل مش مشكله اللبس، على فكره اللبس ده حاجه ما بيني وبين ربنا، القران ده حاجه ما بيني وبين ربنا، الصلاه دي حاجه ما بيني. والكارثه ان انت لما بتيجي دلوقتي تتكلمي مثلا مع حد، مثلا لما مثلا عريس يتقدم لبنت او حاجه، ومثلا اهله مثلا يجوا يسالوا اهل البنت يجوا يسالوا عليه او كده، في ناس تلاقيهم يعني موضوع الدين ده مش مهمهم نهائي، يعني مثلا ايه، نسال الله العفو والعافيه، واب مثلا يجي يسال عن عريس بنته فيقول مثلا ايه والله هو كويس، فانت مثلا تقولي له والله هو انا شايفه ان هو ايه او اللي اعرفه عنه ان هو مش بيصلي، يقول لك لا طب سيبك موضوع الصلاه، اصل الصلاه ده حاجه ما بينه وما بين ربنا، دي كارثه. ان انت ما يبقاش مقياسك هو علاقته بربنا ايه، دي مشكله. يعني ممكن يبقى بيصلي على فكره ومش كويس، انا ما بقولش حاجه، بس برضو مهما كان هتلاقي الانسان اللي مواظب على الصلاه ده على الاقل خالص فيه بذره خير. يعني اللي انا عايزه اقوله، ازاي احنا نعمل مقياسنا او نخلي مقياسنا زي بدر رزق بالظبط. مثلا لما مثلا واحد بيروح يتقدم في شركه، اخر حاجه بيفكروا فيها مثلا موضوع الصلاه او موضوع الالتزام؟ لا عادي، بالعكس، يعني لو انت مش ملتزم يبقى احسن. حياك الله يا عبير، ربنا يبارك في عمرك. عادي يعني لو مش ملتزم يبقى احسن. ليه؟ لان انت مش هتضيع وقت صلاه، ومش هتضيع وقت كذا، ومش هتقعد تقرا في المصحف ليل ونهار وكده، فمش هتزهقنا يعني. فدي طبعا يعني من علامات نقص الايمان بل انحداره. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. يعني تعالوا بقى النهارده نشوف، بعد ما اتعرفنا على الصراط ايه هو، وبعد ما اول حاجه خدناها في موضوع الصراط ان انت لازم تفهمي ان الصراط المستقيم ده منا، من الله سبحانه وتعالى، مش بعمايلك، مش بجهدك، مش بتعبك، مش بكذا، مش بكذا، مش بكذا، ولكن بحاجه واحده بس، بمنه الله سبحانه وتعالى وتوفيقه علينا، اللي هي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. انا كنت ما بعرفش اقرا قران وبقيت بعرف، ما كنتش محجبه اصلا واتحجبت، ما كنتش منتقبه وانتقبت، ما كنتش بصلي كويس وبصلي، ما كنتش بعرف نوافل عرفت، ما كنتش بفهم حاجه خالص في الدين عرفت وفهمت، وهكذا. كل ده بمنه من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله. انت لما تيجي ترجعي كده حياتك فلاش باك كده، يعني ايه، حته حته كده، محطه محطه كده، وتقعدي تسالي نفسك، طب مين اللي جابني هنا مثلا في الجروب ده؟ طب مين اللي عمل، مين اللي جابني احضر اللايف ده؟ طب مين اصلا اللي خلاني ابدا اقرا قران؟ طب مين اللي كذا؟ طب مين، طب مين؟ هتفضلي تروحي وتيجي ورا ناس ناس ناس ناس ناس، وفي الاخر اللي هو بقى رب الناس سبحانه وتعالى، الذي سخر فلانه تقول لفلانه، وفلانه تقول لعلانه، علشان انت تيجي وتحضري، او عشان انت تروحي وتحفظي، او عشان انت تدخلي وتتعلمي، وهكذا. فهو منه من الله سبحانه وتعالى، ليس بفضلي ولا بفضلك، ولكن بغير حول منه ولا قوه. وعشان كده دايما بقول لك في موضوع العلم بالذات، دايما تذكري نفسك انك لا حول لك ولا قوه، وتتبرئي من حولك وقوتك الى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. تمام. نسال الله ان يهدينا واياهم. تعالوا بقى النهارده هناخد العوائق اللي بتقابلنا على طريق الصراط المستقيم. يعني المفروض ايه اللي بيمنعني عن الصراط المستقيم؟ يعني انا دلوقتي خلاص عرفت ايه هو الصراط، وعرفت زي ما انا قلت امبارح كده، اللي هو الحلال مبين والحرام مبين، وقلنا الامور المشتبهات طبعا المفروض ان انت تسالي فيها وتتعلمي، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن النهارده بقى هنتكلم عن العوائق، بقى الحاجات اللي بتقابلك في الطريق تكعبلك عن ان انت تلزمي الصراط المستقيم. دي مهمه جدا، يعني المفروض ان انا اعرف ايه الحاجات الوحشه، الحاجات الغلط، ان انا لما ادخل فيها ممكن انحرف عن، مش النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل للصحابه قال لهم ان في داعيا في بدايه الطريق بيقول يا ايها الناس، ها، اعملوا ايه؟ استقيموا على الطريق ولا تعوجوا، خلاص، او لا تتعرجوا فيه. طب ايه بقى الحاجات اللي هتخليني اتعرج؟ هي دي بقى، هو ده السؤال. فالمفروض لأي واحد سائر على هذا الصراط لازم يفهم ان هو قدامه عوائق بتعوق سيره على هذا الصراط، وايه كمان، وبتقطعك عن اللي فات. يعني انت ممكن تبقي ماشية تمام قوي، وبعدين تلاقي حاجة كده فجأة عرضتك وقفتك، فالحاجة دي بقى بدل ما مثلا توقفك بس شوية، لأ، دي بتخليكي كمان كل اللي فات ده اتمسح بأستيكة، مشكلة كبيرة جدا، اللي هي زي ما بنقول ايه، الحاجات اللي بتحبط الأعمال، خلاص. طب ايه بقى الحاجات اللي هي ايه، احنا خدنا بقى في سوره الفاتحه وفهمنا معانيها ودلالاتها، عايزين نفهم بقى العوائق اللي نبه اهل العلم عليها كثيرا وحذروا الناس من الوقوع فيها، خلاص. هنبدا باخطرهم. اخطر حاجه او اخطر معوق في الطريق هو الشرك بالله. الشرك بالله، ان انت تجعلي لله شريكا، تجعلي لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. اعظم الكبائر أن تجعلي، أو أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. طيب، يبقى أول حاجة الشرك. اتنين، البدعة. الطوبة، يعني أنا دلوقتي مثلا أنا ماشية في الطريق، في طوب بيقابلني، في طوبة ممكن تخليني، أنا ماشية بالعربية أهو، في طوبة ممكن تخليني أنحرف يمين خالص، يعني أدخل في شارع تاني خالص، يبقى أنا كده سبت الصراط. إيه هي الطوبة دي؟ ممكن تكون الشرك. لو أنا خدتها وبلعتها خلاص، او اعترضتني ومعرفتش اروح فيها يمين ولا شمال، ومعرفتش ازحها من طريقي، هلاقي نفسي بدخل في طريق تاني خالص. تمام. في ممكن طوبه تبقى قدامي بس انا اجتهد ان انا اشيلها، ان انا اعديها، ان انا ارميها ورا ظهري، ان انا انزل واشيلها من طريقي. طب انا هنزل واشيلها من طريقي ازاي؟ لما اتعلم ازاي تتشال. فاهمني؟ يعني هي دي النقطه. يعني انا مثلا دلوقتي لما تقابلني حاجه معيق في طريقي، المعيق ده لازم اعرف، العائق ده لازم اعرف كنهته ايه، اعرف هو بيتشال ازاي، اعرف هو فعلا عائق ولا انا شايفه ان هو ولا حاجه. يعني انا مثلا ممكن اشوف الحجر ده حجر، وممكن اشوف الحجر ده ان هو سفنجه عادي، انا ممكن اعدي يعني امشي عليه بالعربيه عادي. فهي دي الفكره، ان انا كيفيه رؤيه هذا الحجر، كيفيه رؤيه هذا العائق، شكله ايه؟ هل هو فعلا عائق ولا هو حته طوبه هعدي عليها وخلاص والامور هتمشي؟ لا مش هتمشي. يبقى اول حاجه الشرك بالله، اول طوبه او اول حجر هيقابلني عائق في الطريق الشرك بالله. تاني حاجه البدعه، تاني حجر هيقابلني حجر البدعه، البدعه مهم جدا ده هنتكلم عنه. تالت عائق بيقابلني المعصيه. يبقى انا دلوقتي عندي تلات عوائق، واحد الشرك، اتنين البدعه، تلاته المعصيه. يبقى هي دي الايه؟ العوائق اللي ممكن تقابلني وانا ماشي صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم في الدنيا. اهدنا الصراط المستقيم. طيب انا ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي ممكن يقابلني عشان انا هقابل منه كتير قوي؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، خدناه امبارح بس هنعيده تاني. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، في خطوط يمين وخطوط شمال، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. في إيه؟ في بقى طرق يمين وطرق شديد وحاجات كتير جدا. عشان كده احنا بنقول إيه؟ في طريق الله سبحانه وتعالى واحد، لكن طرق الضلال كتير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الله أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. النور واحد بس، لكن الظلمات كتير جدا، الظلمات كتير، والبدع ما أكثرها والمعاصي ما أكثرها، لكن النور هو واحد واحد. لذلك عمرك ما تلاقي مثلا أهل السنة والجماعة، تلاقي مثلا شيخ بيضرب كلام شيخ بعرض الحائط، لا مش ممكن. ممكن يختلفوا في حاجات بسيطة جدا، فرعيات، لكن الأسس ما حدش بيختلف عليها نهائي. الأسس ما حدش بيختلف عليه، سواء في عقيدة أو في فقه، الأسس ما حدش بيختلف عليه. ممكن يختلفوا في حاجات بسيطة كده زي ما احنا بنقول ايه، فرعيات، تمام. لكن المشكاة بتاعت النور واحد، فمش ممكن تلاقي ايه مشكاة دي عند واحدة منورة وعند المشكاة واحد. طيب، وأن هذا، ثم قرأ عبد الله بن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرها لا تخرج عن التلاتة دول، إما سبيل أو إما طريق يدخلك في شرك، وإما طريق يدخلك في بدعة، وإما طريق يدخلك في معصية. خلاص كده؟ ليه؟ لأن الشيطان بيمشي بالتدرج، هو مش يعني الشيطان اللي أنا عايز أقول لك، الشيطان مش غبي، الشيطان يعرف كويس قوي، أو عارف كويس قوي هو هيعمل إيه. بمعنى هو مش هيجي مرة واحدة يقول لك إيه أكفري أو اسجدي لي، لأ هو مش هيعمل كده، تمام. هو هيعمل إيه؟ هو الاول هيحاول يدخلك مثلا في شرك، طب معرفش يدخلك في بدع، طب معرفش يدخلك في بدع، يدخلك في معاصي. لكن هو لازم هيعمل لك حاجه، يعني هو مش هيسيبك. عشان كده بقول لك امبارح: لاقعدن لهم صراطك المستقيم. شيء طبيعي جدا جدا جدا ان هو يقعد على الصراط المستقيم، مش هيقعد على الصراط المعوج. هو الصراط المعوج اصلا دول حبايبه، هيقعد عليهم ليه؟ هيقعد معاهم ليه؟ تمام. لذلك ذكر ابن القيم في بعض كتبه ان ما يريد الشيطان، خلي بالك بقى معايا، الشيطان يريد من الإنسان سبع حاجات. يبدأ بأولها وأعظمه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، فإن لم يستطع عايز يوقعه في إيه؟ البدعة، لأن البدعة أحب للشيطان من المعصية، وده اللي احنا هنفهمه دلوقتي. خلاص، ليه بقى أحب للشيطان من المعصية البدعة؟ لأن صاحب البدعة دايما شايف نفسه هو صح. بمعنى أنت دلوقتي مثلا لما بتيجي تتكلمي مع ناس، أي ناس مثلا، أخوات، تيجي تقول لهم ايه يا جماعه؟ بلاش موضوع حملات الاستغفار، ابوس ايديكو، ابوس دماغكو يا اخوات، ابوس ايدك، الله يبارك فيك يا رب. بلاش موضوع انشري الصلاه على النبي، لو ما عملتهاش صلاه مليونيه النهارده هيجي لك خرطوش في زورك، ان شاء الله ان شاء الله تتشك في معميعك. الحاجات اللي هي ايه، وما تخرجش غير لما تقراها، ولو خرجت قبل ما قراتها هيحصل لك النهارده وسبحان الله لو ما قلتهاش 10 مرات بنتك مش عارفه هيحصل لها ايه، ومش عارفه مين هيدوسوا قطر. ايه الكلام ده؟ يعني بجد يعني مصايب، مصايب سودة يعني، تمام. فالحاجات دي لما بتيجي انت تناقشي الناس اللي مشيراها وتيجي تقول لهم يا جماعه دي بدع، هم مش ممكن يعترفوا ان هي بدعه. ليه؟ هم شايفين ان هم صح. عشان كده انا بقول لك البدعه احب الى الشيطان من المعصيه، لان صاحب البدعه دايما شايف نفسه ان هو صح، وان هو بيعمل حاجه جميله جدا، وتقول لك ايه، وتقعد بقى تقول لك وتجادلك. حبيبه قلبي، هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ على فكره احنا بننشر الخير. انتوا كرهتونا في الدين، انتوا كرهتونا في الالتزام، هو في ايه ده؟ انتوا عاملين ليه كده؟ هو انتوا كل حاجه عندكم حرام؟ هو انتوا كل حاجه عندكم بدعه؟ هو انتوا يا حبيبه قلبي لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم بدعه. ليه بدعه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. طب حاجه ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، انا ليه افعلها؟ انا ليه اعملها يعني؟ تقول لك يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان على زمن وكذا وكذا، فاللي انا عايزه اقوله ان البدعه احب الى الشيطان من المعصيه طبعا، وفي نفس الوقت اصعب في محاربتها من المعصيه طبعا، دي حاجه معروفه جدا جدا. البدعه لما مثلا واحده مثلا بتيجي مثلا تقول لك انا بقعد من الساعه مش عارفه 5 من بعد الفجر للساعه 9 افضل اقول مش عارفه 3500 مره يا لطيف، عشان يا لطيف دي هي اللي بتفتح مش عارفه ايه وبتفتح ابواب ايه وبتاع. فاقول لها طب يا حبيبه قلبي هو مين اللي جاب موضوع يا لطيف ده؟ يعني مين اللي قاله لك؟ تقول لي لا ده الشيخ الفلاني قاله. طب انا لا انا مش عايز الشيخ الفلاني، معلش بعد اذنك انا ماليش دعوه بالشيخ الفلاني، انا عايزه صحيح صحيح حديث صحيح او حديث في فضائل الاعمال، عايزه حد ثقه اسمع منه، انا ماليش دعوه بشيخ. ما تجيش مثلا تقولي دعاء جادو قالت، لا ماليش دعوه انا بالكلام ده، ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، كل يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو اصل ما فيش حد يعرف ازاي نوصل لربنا اكتر من النبي عليه الصلاه والسلام. طب هو طالما هو ما قالش يبقى انا هشغل بالي ليه بقى؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم سهل لنا الدين جدا، حاجات معينه لما شاف السيده ام سلمه عماله تحصي في الحجاره وتعد وبتاع، قال لها والله انت وانا رحت وجيت، او السيده عائشه رحت وجيت من صلاه الفجر وانت لسه عماله تعدي في الحصيات وبتاع، لا ده الموضوع اسهل من كده خالص. طب قولي زي ما هقول لك كده، طب هقول ايه يا رسول الله؟ سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته، قد اللي انت عملتيه ده كله، بس خلاص موضوع بسيط يا اخت. عشان كده بقول لك ربي قريب الرضا، هو الموضوع مش بالكيلو، مش ان انا بقى مش عارف خلاص، هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم، وهذا رحمه بنا، رحمه بنا صلى الله عليه وسلم. فهو الموضوع مش كلكعه، يعني مش مثلا لو ما قلتش مليون صلاه على النبي مش عارفه هيحصل لك ايه، ولو ما عملتيش كذا، ولو ما دخلتيش في الحاجه الفلانيه مش عارفه هيحصل ايه، والصلاه ليوم الساعه الفلانيه، الساعه الفلانيه في اليوم الفلاني لو ما قمتيش تصلي يبقى حرام عليكي، ويوم الجمعه في نص رمضان هتحصل صيحه هتدمر الدنيا. اقسم بالله من غير حتى ما اكشف عن الحديث اللي هي كانت بتستند اليه الاخت دي، انا اصلا اول ما شفته عرفت ان هو كلام فاضي. ليه؟ اصل بص يا اخواتي انا عايزه اقول لكم على حاجه برضو عشان تبقوا فاهمين، الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اوردها في فضائل الاعمال وفي فضائل الايام، الحديث دي مشهوره جدا جدا، فاحنا يعني مش معقول هي هتطلع بحاجه كل علماء الامه ما تكلموش عليها باللي ما حدش اخترعه. زي بالظبط اخت بعتلي من يومين شيخ على الاسك بيقول ايه، بيقول ان يوم انه يعني ليله القدر تحروها، ان في احاديث بتقول ان هي ليله 17. صراحه انا اول مره اسمع الحديث دي، شيء عجيب جدا. يعني هو جاب الحاجه برضو وعلى فكرة برضو للأمانة العلمية خدت الكلام وعرضته على شيخ فقيه، الكلام عجيب جدا. يعني هل هو أتى بما لم يأتي به الأولون والآخرون؟ يعني سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. فاللي أنا عايز أقوله إن موضوع البدع صعب جدا طبعا. ليه بقى صاحب المعصية أسهل في محاربته أو في هديه، يعني في هدايته اسهل من صاحب البدعه؟ ليه بقى؟ لان انت حتى صاحب المعصيه لما تيجي بتكلميه مثلا وتقولي له والله انت اللي انت بتعمله ده مثلا ذنب معين او كده، تمام، هو نفسه بيشعر ان هو على ذنبه، عشان كده بيقول لك ايه، طب ادعي لي ان ربنا يتوب عليا، يعني ادعي لي، ادعي لي بالله عليك ربنا يغفر لي. لكن المبتدع لا يقبل ابدا ولا يرضى، بل يجادلك تمام وينافحك ويدافعك ويصر على اللي هو بيعمله، هو شايف ان هو صح، الا بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها الولايه. اللي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حجب التوبه عن صاحب كل بدعه، ان الله حجب التوبه عن صاحب كل بدعه، وهذا الحديث رواه الطبراني في الاوسط وصححه الالباني في السلسله الصحيحه. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ان الله حجب التوبه عن صاحب كل بدعه. ليه؟ لان هو مش عاوز، هو مش عايز يهتدي، هو واقف لنفسه في طريق نفسه زي ما بنقول كده. طيب ده بالنسبة يبقى الأول حاجة الشرك، وبعدين المعاصي، وبعدين قصدي البدع. بعد كده البدع ده الإمام ابن القيم هو اللي أورد التقسيمة دي. الذنوب بقى، الذنوب بتنقسم لكبائر وصغائر، خلاص؟ طبعا في صغائر وفي كبائر، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وكل صغير وكبير مستطر. يعني ايه؟ يعني كل كبير كبيره الواحد بيعملها صلى الله عليه وسلم، وكل صغيره الانسان بيعملها مكتوبه على العبد يلقاه في ديوان اعماله، امتى؟ يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل كبير صغير وكبير مستطر، كل حاجة مكتوبة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في كتاب للأعمال كده بتاع حضرتك مكتوب فيه كل صغيرة وكبيرة عملتيه، الكبيرة مكتوبة والصغيرة مكتوبة. لذلك الأيام دي يا أخوات عايزين نشد حيلنا جدا في الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خلاص، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يعفو، يمسح. يمسح، عارفين يعني ايه يمسح؟ عارفين العفو من معاني كلمة العفو اللي هو ايه؟ محو الأثر. احنا بنقول عفت الريح الأثر، يعني ايه؟ يعني محتها، مسحتها. الله سبحانه وتعالى من اسم من معاني اسمه العفو ان هو ايه؟ ان هو سبحانه وتعالى يعني يعفو، يعني يمسح. تيجي يوم القيامة ما تلاقيش أصلا الذنب مكتوب، يعني هيجي يوم العبد، يوم القيامة العبد ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه، فيقول لك العبد يقرأ الصغائر وهو من الكبائر مشفق. هو خايف تيجي سيرة كبائر، هو خايف تيجي سيرة حاجة في الكتاب بتاعه. عشان كده بنقول احنا نكثر من هذا الدعاء، من هذا الدعاء. وعشان كده انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة سألته: يا رسول الله، أرأيت إن أدركتها ماذا أقول؟ أنا لو أدركت ليلة القدر ما عادش بقى يقول لها أنت تصلي 1000 ركعة واوعي تسيبي المصحف من إيديكي، وما قالش كل الكلام ده، قال حاجة واحدة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أهم حاجة جمع القلب يا أخواتي، والله والله العظيم جمع القلب، جمع القلب. على فكرة من آثار، من أيضا معاني كلمة، بس إن شاء الله هعمل لكم حلقة عن ليلة القدر بإذن الله بكرة أو بعده بأمر الله، أسأل الله التيسير علشان نعرف إن شاء الله هنقول فيها إيه وإيه علاماتها وإيه أمراتها، بحيث إن الموضوع كله يبقى باين إن شاء الله. خلينا في موضوع العفو ده إن شاء الله في حلقة ليلة القدر. طيب، فمهم إيه؟ فالشيطان بقى لو معرفش يوقعه في صغيرة يوقعه في كبيرة، يجتهد إن هو يوقعه إيه؟ في الصغائر بقى. طب لو مقدرش يوقعه بقى في الصغيرة، يجتهد في إن هو يشغله بالأمور المباحة عن الطاعات والعبادات. الأمور المباحة زي إيه؟ مثلا الموبايل. هو الموبايل حرام؟ لا مش حرام، مباح. يشغلك بقى، يشغلك بالموبايل ليل ونهار، تفضلي ماسكة الموبايل ما تسيبوش من إيدك ولا لحظة، تبقي قتيلة المزرعة السعيدة. بصي لو ما جبتيش الدور الرقم 15000 في المزرعة السعيدة، شوفي هتنامي متنكدة. شوفي يعني، حتى كان في مرة بنتكلم على الإخوة اللي هم بيقعدوا يمسكوا الموبايلات ويسيبوا مراتاتهم ويقعدوا يتكلموا في المزرعة السعيدة. طبعا المزرعة السعيدة بقت حاجة قديمة، في ببجي بقى والحاجات دي وكاندي كراش وبتاع، في حاجات انا معلش انا متأخرة يعني، تمام. فالمهم، فالاخوه اللي هما بيمسكوا، فمره يعني اختي بتشتكي لي بتقول لي: يعني انا نفسي يا استاذه تقولي ماسك الموبايل ليل ونهار عمال يرعى بالمزرعه السعيده، مش هيموتني يعني، المزرعه السعيده عندي قتلاه. فبتقول لي يعني اعمل له ايه يعني؟ فبقول لها يعني قولي له الاستاذه دعاء بتقول لك يعني كلمني، بتقول لي نفسي يكلمني. فانا ساعتها كنت بتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمله كده، جملة كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مش فاكرة، مش متذكرة هي مين، بتقول يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم قعد يتكلم معايا ساعة قبل ما ينام. يعني هي بتقول كده في الحديث، فهي الست بتقولي نفسي يكلمني. فبقول لها قولي له الأستاذة بتقول يعني ربنا يا أخي يبارك لك في مزرعتك، اتكلم معايا ساعة، يعني اعملها لوجه الله عشان ربنا يبارك لك في زرعك اللي في المزرعة يعني. فدي مباحات، تمام. المباحات دي بقى إيه؟ يدخلوا في المباحات اللي تشغله عن الطاعات. يعني هو معرفش يدخله في ذنب كبيرة كبيرة، وبعدين معرفش يدخله في صغيرة، يقوم يدخله في مباحات بقى، مباحات مباحات مباحات. من كتر المباحات ينسى الايه؟ ينسى العبادات. يبقى مثلا ماسك الموبايل عمال يلعب المزرعة السعيدة ولا مش عارفة الببجي ولا اي حاجة و طيب يا عبير لا لا لا، ده موضوع كبير يعني بجد، اسال الله سبحانه وتعالى. وفي ناس والله العظيم بيبقوا واخدين الموضوع على قلبهم بطريقه غريبه، يقولوا لك ده انا وصلت مش عارفه ايه، ووصلت للمستوى الكافي. يا جماعه انتوا في ايه؟ لا بجد انتوا محسسين ان انتوا وصلتوا درجات الجنه مثلا، لا حول ولا قوه الا بالله. لا بجد الامر مرضي يعني، اسال الله سبحانه وتعالى والله ان يعفو عنا. فدي كلها مباحات. ممكن يسيب الصلاه ويجمع صلاتين على بعض علشان المزرعه السعيده تبقى مشكله ومصيبه سوداء يعني. او مثلا ممكن رغي، مثلا تقعدي ترغي. انا مره واختي بتقول لي في جروب للمدرسه للمامز، وجروب الماميزات ديت، جروب الماميزاز مش عارفه هو جمعهم ايه، جروب المامز ديت مشكله كبيره جدا، والله العظيم مشكله كبيره جدا. انا مره في اختي بتقول لي اقسم بالله انا تو انا المامز من الساعه 9 بالليل للساعه 6 الصبح بيتكلموا، يجي مثلا 35 واحده بتقول لي ما فصلوش على جروب المامز، اروح اصلي الفجر وارجع واقول اذكاري وارجع والاقيهم لسه عمالين يكلموا. هي يعني كده. عارفه الالعاب؟ اه طبعا عارفه الالعاب اخواتي. انا كنت لسه امبارح بتكلم مع اخواتي اللي بنصلي مع بعض، فبقول لهم يعني آية جميلة قوي في سورة البقرة بيقول: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الناس. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. الناس دول اللي هم مين؟ اللي هم الصحابة. الصحابة كانوا ناس يا أخوات، الناس كانوا الصحابة كانوا ناس بيطلعوا على الناس وبيطلعوا على المجتمع وعارفين ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه. أنا واحدة من الناس، وأنا صحابة ده أنا واحدة عادية جدا وزيكم زيي، وعندي عيال وماسكين موبايلات وبيلعبوا وبيعملوا، الحمد لله ما عندهمش ببجي ولا بتاع، بس بشوف يعني. وعندي اخوات وماسكين برضو موبايلات وعندهم المزرعة السعيدة وعندهم كل الكوارث دي عادي يعني. يعني انا مش منعزلة عن اللي. لا طبعا لا طبعا، زي زيكم بالظبط. تمام. فدي مباحات، زي بالظبط واحدة مثلا ما تكون رايحة النادي زي ما الحاجة عبير بتقول مثلا، او خارجة تبقى ماشي، او مذاكره. ممكن المذاكره ده حاجه مباحه، بالعكس انت ممكن تاخدي عليها اجر كمان المذاكره، ولكن ممكن تدخلك في ان انت تسيبي ها فروضك، تسيبي صلواتك، يبقى وهكذا. يبقى دي ايه الحاجه الخامسه. لو ما قدرش بينتقل اللي بعد كده، لو ما قدرش يدخله في المباحات، وطبعا المباحات دي كلنا بندخل فيها يعني، اسال الله العفو والعافيه، بيشغله بقى بالامور المفضوله عن الامور الفاضله. يعني ايه؟ يشغلك بالامور اللي هي ايه يعني في اعلى منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الايمان بضع 70 شعبة، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. هو بقى يجي يقعد يشغلك بقى ايه يعني يشغلك عن الحاجات اللي هي الصح. يا جماعه دي مش ثقافه والله، دي دنيا. انا يعني عايشه في الدنيا زي زيكم، انتوا مستغربين ليه؟ والله يا اخوات، بص يا اخوات، انا عايزه اقول لكم على حاجه. من اوحش الحاجات اللي انا ما بحبهاش صراحه، ما بحبش اعمل نفسي هيرو، ما بحبش اعمل نفسي واحده اللي هي ايه لأي حد بيحاول يفهمك كده يبقى هو بيكذب على نفسه وبيكذب عليك. محدش فينا عايش في محراب، كلنا في الحياة وكلنا في الدنيا، وكلنا بنعصي وبنتوب، وكلنا ذنوب، وكلنا حوالينا أهلنا وإخواتنا وقرايبنا، فيهم الملتزم وفيهم مش الملتزم وهكذا. في فرق كبير جدا. يعني انا لما كنت بيبقى كنت لما اخوات مثلا بيشوفوني مثلا ممكن ابقى بفسح عيالي ولا بركبهم مراجيح ولا بتاع وهم صغيرين شويه، كانوا الاخوات يشوفوني مثلا في الحته اللي فيها المراجيح دي يستغربوا جدا: ايه ده استاذه في الحته؟ لا حول ولا قوه الا بالله، هي الاستاذه ما هي بشر زيكم وعايزه تفسح عيالها وعايزه تبسطهم. يعني ليه بنحط دايما الانسان اللي بيتكلم في الدين ده ان هو بره الدنيا بره الحياه، ان هو عايش في محراب؟ لا والله، لا اخوات، النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوات كان يخرج مع اصحابه ويتسامر معهم، وكنت لسه بحكي للاخوات امبارح يعني كان مره مع شعبه بن المغيره وبيقول له يعني ان شنبك شاربك طال اجزه لك على سواك، يعني احلق لك شنبك، اقصر لك شنبك، اقصر لك شنبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له كده، وكان بياكل اللحم، وكان كان بشر صلى الله عليه وسلم. فاللي انا عايز اقوله لك ان احنا كلنا بشر، كلنا بنخطئ، ده اللي انا عايزه اقوله. المهم خلينا في موضوعنا. فالمهم ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ابن القيم بيقول ان هو مراتب، بياخدك من كذا يدخلك في كذا، وبياخدك من كذا يدخلك في كذا. فان لم يستطع بيدخلك بقى في الامر السابع. ايه بقى اللي هو الامر السابع؟ اللي هو حاجه كلنا تقريبا لا نسلم منها، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما سلم منها، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انه يسلط عليكي من الجنود من يؤذيكي، انه يسلط عليكي اللي هو الشيطان من الجنود من يؤذيكي. يعني هو بيصرفك عن الخير قدر المستطاع، ان لم يستطع فبيسلط عليكي بقى ايه اللي هو يؤذيكي ويتعرض لك للاذى. خلاص، اللي هو بقى ايه؟ اللي هو ان احنا الاذيه اللي بنلاقيها ما بيننا وبين بعض، اللي هي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان احنا يبقى في ما بيننا وبين بعض صبر على اللي بيحصل ما بيننا وبين بعض. بمعنى عارفه كده الايه اللي بتقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. تبص تلاقي حد بيتسلط عليكي، تبص تلاقي حد مزهقك في حياتك، اللي مزهقك في حياتك ده بيشغلك جدا، تبقى كل اللي في دماغها ان هي ايه تعمل ايه، ان هي يعني ايه. اسماء لسه بتكلمني من يومين، كنت بشتري حاجات من الفرن عادي. صح يا اسماء؟ المهم هو ان واحد ان واحده تبقى متعرضه لاذيه من حد. الاذيه اللي من حد دي كل اللي في دماغها ازاي تنتقم من الحد ده، او كل اللي في دماغها منها لله دي بتعمل فيا وبتسوي وبتخلي يشغلها جدا عن الطاعات، يشغلها جدا عن ربنا سبحانه وتعالى، يشغلها عن رؤيه افعال الله فيها. هي دي يشغلها عن رؤيه افعال الله سبحانه وتعالى فيها، وهي دي المشكله. خلاص يبقى دي 7 مراحل بيدخلك فيها ايه؟ الشيطان. تمام كده؟ طيب لذلك الشيطان ربنا سبحانه فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. من الحاجات اللي بتشغل البني ادم اللي حواليكي ممكن يكيدولك، وغير كده كمان ممكن يشغلوك جدا. ممكن واحده تتصل بيكي، تمام؟ حبيب قلبي سلميلي عليه جدا جدا، وقولي له انا كمان بحبه. ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. وعلى فكره اللي خلاني اعمل الحواديت هي الموضوع اللي هو ان انا عاديه، يعني ان انا زي الناس، وان انا بشوف كلها مصايب سودة، فكان نفسي اوصل لهم حاجه مفيده ينتفعوا بيها، وان شاء الله باذن الله يعني يستمر العمل ان شاء الله حتى بعد رمضان. فممكن جدا تلاقي مثلا واحده تتصل بيكي تقعد مع مثلا ايه، ربنا يشفيك يا رب يا ريهام، اسال الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما. ممكن مثلا واحده تتصل بيكي تقعد تحكي لك عن حماتها مثلا وجوزها ازاي مزهقينها مثلا ساعه ونص. ده طبعا من الحاجات اللي بتشغل عن طاعات جدا. لذلك دايما بقول لك قصري، ما تخليش حد يفسد عليكي وقتك، قصري. انا مثلا ممكن واحده بتتصل مثلا بيا تحكي لي على حكايتها مع حماتها من يوم ما اتجوزت، وهي مثلا يبقى بقى لها 20 سنه متجوزه. انا بقعد اقول لها ابوس ايدك حطي لي ايدي على السؤال. ليه؟ لان الوقت يا اخوات، الوقت كالسيف فعلا، مفيش وقت. من اجمل ما قرات امبارح، كنت بوري لبنتي امبارح كتاب، المهم ايه، كنت امبارح بقرا كتاب، فالكتاب مكتوب فيه ايه؟ المقدمه. مفيش مقدمه لانه لا وقت للمقدمه. عجبتني جدا الجمله دي، يعني بجد يعني لمست قلبي. مفيش وقت، مفيش وقت للمقدمة. هي دي ليه؟ لأن الوقت بيجري. فممكن يكون حد إيه؟ ممكن يكون حد بيسرق منك وقتك، ودي مشكلة كبيرة. فالشيطان لازم نفهم إن هو عدو يراكي ولا ترينه. هو شايفك، لازم تبقى تكوني حذرة، تكوني مصحصحة، شديد المؤنة، يعني معاه شغل كتير، معاه جيوش ومعاه ناس ومعاه جنوده. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهو قاعد لك في الطريق اللي هو طريق الله المستقيم سبحانه وتعالى. ليه؟ علشان يصدك وعشان يبعدك وعشان ايه؟ وعشان يجعلك تنحرفين يعني. خلاص؟ العواقب الثلاثة بقى اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ايه؟ اللي هي الشرك والبدعة والمعصية. كل واحد فينا لازم ياخد باله منها. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: أخبرنا ما التقوى؟ ايه هي التقوى؟ قال لمن سأله: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ ركزي معايا، أول آيات في سورة البقرة في القرآن بعد الفاتحة، اللي هي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيوصف المتقين. مين هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة كذا كذا كذا كذا، ها أولئك إيه؟ هم المفلحون. خلاص، هدى للمتقين. مين هم المتقين بقى؟ فسيدنا أبو هريرة بيجاوب علينا، بيقول لنا حبيبة قلبي يا بتول، أنا كمان بحبك جدا. بيقول بقى هنا أبو هريرة إيه؟ سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ هل رأيت أو هل سلكت طريقا ذا شوك؟ أنت عمرك مشيت في طريق فيه شوك؟ قال نعم. فقال كيف تصنع؟ خلاص؟ يعني إيه؟ أنت هتعمل إيه لما تمشي في طريق فيه شوك؟ قال إذا رأيت الشوك أمشي عنه يمينا ويسارا. لما أشوف الشوك همشي إيه؟ يمين وهمشي شمال، وأحذر أن أطأه، يعني أخاف أن أنا أمس الشوك عشان ما يجرحنيش. قال هذه تقوى الله. تعرفي أنت تعملي كده بقى؟ تعرفي أنت تبقي ماشي في طريق كده وحواليك معاصي وبدع وذنوب، وناس بتسرق وقتك، وناس بتسرق تقواك، وناس بتسرق التزامك، وانت عماله بقى ايه؟ تمشي من هنا لهنا، تروح يمين وتروح شمال، وترفعي عبايتك شويه وتمشي كذا وتمشي كذا، وتبقي محترزه جدا وخايفه جدا جدا ان الشوك يعلق حتى في عبايتك، يعلق حتى، مش تدوسي عليه، لا يعلق حتى في عبايتك. تعرفي تعملي كده؟ هي دي التقوى، هي دي التقوى، ان انت تبقي ماشيه حذر. كنت لسه بتكلم دلوقتي مع اخوات ليا في موضوع زكاه الذهب وكده، بس مش وقته يعني، مش عايزين نتكلم فيه دلوقتي. فاللي انا عايزه اقوله يعني ايه؟ ان التقوى، لا، اتقي الله بكل الصور، كل حاجه اقدر اعملها احاول اعملها. ليه؟ علشان انا فقيره جدا ومحتاجه جدا جدا جدا حاجه تنقذني من النار ولو بشق تمره. خلاص؟ طيب يبقى انا محتاجه وأنا سائرة في طريقي إلى الله سبحانه وتعالى في الطريق المستقيم أن أتقي هذه الأشياء اللي هي الشرك والبدعة والمعصية، وهنتكلم دلوقتي عنهم بالتفصيل. يقول بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ يعني إيه؟ يعني إزاي أنا هتقي البدع وأنا مش عارفة إيه هي البدع؟ إزاي أتقي الذنوب وأنا مش عارفة إيه هي الذنوب؟ إزاي أتقي الشرك وأنا مش فاهمة إيه هو الشرك؟ أنا لازم أفهم، صح ولا لأ؟ لذلك أنت مطالبة إن أنت تعرفي إيه هو الشرك، ومطالبة إن أنت تعرفي إيه هي البدعة، ومطالبة تعرفي إيه هي الكبيرة. ليه؟ عشان تعرفي تتقيها، ودي مهمة جدا، النقطة دي مهمة جدا إن أنا أفهم، لأن محدش بيقع في الشرك غير اللي جاهل بيه، محدش بيقع في الكبيرة غير اللي جاهل بيها، محدش بيقع في البدعة غير اللي جاهل بيها، لكن هو لو عنده علم مش هيقع فيها. فمهم جدا إن أنا أفهم إيه هي. لذلك الشعراء قالوا: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. يعني اتعلم الشر مش عشان تتعلم الشر، لا، عشان تتوقاه، عشان تعرف ازاي ما تقعش فيه، لأن اللي ما بيعرفش الشر من الناس هيقع فيه. لذلك حذيفة بن اليمان كان يقول: الناس كلهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. ليه؟ مخافة الوقوع فيه، أنا بخاف أقع فيه في الشر ده، خلاص. لذلك ناس كتير جدا من الناس المفروض ان هم على ايمان، ولكن بيقعوا في امور الشرك والكفر البواح. ليه؟ بسبب الجهل المطبق بدين الله سبحانه وتعالى. وفي كتير جدا وقعوا في البدع ومخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ وخلي بالك، مخالفة النبي والبدع دي قبول العمل ايه؟ الاخلاص والاتباع. وقعت في بدعة يبقى انا كده اخليت بشرط من الشروط، ها، عرضة ان هو ايه؟ لن يقبل. لهذا اول شيء يطلب من الانسان في الدين طلب العلم، حتى يعرف دينه وحتى يعرف الحق ويعرف الهدى. وعشان كده يبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري في باب عنده قال إيه؟ قال: باب العلم قبل الإيه؟ قبل القول والعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الأول اتعلم إن مفيش إله غير ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده إيه؟ علم. أتعلم الأول. عشان كده بقول لك بوب الإمام البخاري باب كامل في كتابه صحيح البخاري، قال إيه فيه؟ باب العلم قبل القول والعمل. العلم الأول قبل القول والعمل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا دي أولها العلم، لأن أنا لن أؤمن صح إلا لما أتعلم. فأنت مطالبة أن أنت تتعلمي إيه هي الشرك، إيه هي البدع، إيه هي المعصية، عليه عشان تحذريها وتتجنبيها. لذلك لقمان الحكيم قال لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. خلاص، تخيل أنت مثلا في يوم من الأيام قلت لعيالك ما تشركوش بالله، فجاء ابنك أو بنتك قالوا لك: إيه هو يا ماما الشرك بالله اللي ربنا نهى عنه؟ أنت بتقولي لي لا تشرك، طب قولي لنا إيه هو الشرك. هل يليق بيكي إن أنت ما تعرفيش الشرك إيه هو وأنت بتقولي له ما تبقاش مشرك؟ لا طبعا، لا طبعا. تعرفين اثناء الدراسه وبناتي مثلا بمعايا وبندرس وشاف ايه بتاع، كانوا هم اللي بيضحكوني على منهج الدراسات مثلا، يقولوا لي صح، يقولوا لي: بصي يا ماما دي الحته دي ادخل القبر الايه، بلوره في دماغ العصافير، فعشان بتعرف المكان وشاف، تقول لي شايفه الحته دي فيها شرك. كنت اضحك جدا. ليه؟ لان هم يعني انت بتشبعيهم بقى، انت بتقعدي طول ما انت قاعده تتكلمي عن الشرك وازاي ومخافه الوقوع فيه، ويا جماعه الحته دي فيها شرك والحته دي مش عارفه ايه والكلام ده ازاي يقولوا كده، ده انتوا كده بتشركوا بالله وما الى ذلك. كثره الكلام امام الابناء في هذه القضايا مهم جدا، ان انت تشبعيهم وتغذيهم وتحقنيهم. يعني تخيلي انت كده لو مثلا ابن طالع في عيله كلها دكاتره، وطول ما هم قاعدين على السفره في الاكل عمالين يتكلموا عن الامراض وازاي يعالجوها والادويه وبتاع، هيطلع هو ايه؟ متشبع جدا، وهيقعد في اي حد يتكلم في الموضوع ده. انت لو انت قعدت طول ما انت قاعده تتكلمي عن الشرك والشركيات وانه ما ينفعش كده وانه كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص، يبقى ايه؟ هيطلع كده برضه، هيتكلم في نفس المواضيع، وهيبقى فكره دايما متوجه الى هذه الاشياء، ودايما شايف ان الحاجات دي دي هيربطها بالشرك بالله سبحانه وتعالى، او دي هيربطها بالايه؟ بالبدع، وهكذا. لذلك لا يليق ابدا كتير جدا جدا من الناس، المهم ان هم منتسبين للاسلام يعني، يبقى مسلم ويبقى مفروض عابد ومنتسك ويرفع لغير الله سبحانه وتعالى، ويقول لفلان مدد يا فلان، دي مصيبة، مصيبة ان هو يقول مدد يا فلان. دي مدد يا فلان دي يعني انت بتتوجه الى الله سبحانه وتعالى بغير علم، وتتوجه الى غير الله سبحانه وتعالى بالدعاء، دي كارثة. اين توحيدك؟ اين توحيدك؟ كما يقول اغثني يا فلان، ادركني يا فلان، الحقني يا فلان، سبحان الله، كيف ذلك؟ اين التوحيد؟ اين البراءة من الشرك؟ اين البراءة من الشرك؟ ايه بقى سبب وقوع الناس دي في الشركيات دي؟ نسأل الله العفو والعافية. الجهل بدين الله، ودخول شبهات المضلين اللي بيضللوا الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، اللي يقعد بقى يقول لك يا سلام يا سيدنا النبي، يا سلام كده لما مش عارفة تعملي إيه، وتقعدي تقولي يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أو يا علي يا كبير يا كبير يا كبير 5000 مرة، يا سلام تتجلى لك الأنوار، وتشمي ريحة مش عارفة مين جاي على إيه، ودخلت مش عارفة الإمام بتاع مش عارفة الإمام مين، وشميت ريحة مسك، وخدت المسك معايا ريحته البيت، وحاجات تمام. مشكلة، دي مشكلة. ليه؟ عشان في أئمة مضلون، هم دول أئمة مضلون بيضللوكي، ويقعدوا يغنوا طول الليل مدد يا رسول الله وحاجات كده. مدد ايه يا رسول الله؟ ليه؟ لان احنا مشكلة كبيرة ان احنا نشأنا اصلا في مجتمعات كلها بدعة، ويوم يعني ما الناس يعني ربنا كرمها وبدأت تتكلم في الدين وبتاع مش عارفة ايه، تلاقي واحد يقول لك صلينا الفجر فين؟ صلينا فين؟ صلينا في الحسين، صح كده؟ وايه يعني مسجد فيه ضريح اساسا، تمام كده؟ وايه بقى والختمة والمقام والسيدة الامام؟ خلي بالك الختمة والمقام كلها حاجات بدع. المقام، مقام مين ده؟ والسيدة الايه؟ الامام. كوارث، هي كلها كوارث، خلاص؟ فدي ايه؟ ده لما واحد مثلا يطلع يغني اغنية كده، وكل وناس كتير جدا تقعد تغني وتقول لك يا سلام، وتقعد بقى يروحوا وييجوا ومش عارف ايه، ويتمايلوا مع هذا الكلام. ده بسبب مين؟ ان في ائمه مضلون هم اللي بيروجوا للكلام ده، ويا سلام فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان اخوف ما اخاف عليكم الائمه المضلون. وهذا الحديث رواه احمد وصححه الالباني في صحيح الجامع. ايوه في ائمه مضلون فعلا، نسال الله العفو والعافيه. الأئمة المضلون دول بقى بيعملوا إيه؟ بيزينوا الباطل، وبيلبسوا على الناس الضلال، وبيولونهم الضلال بصورة الهدى، فالناس يقعوا فيه فين؟ في الانحرافات، ويقع الناس في الشركيات والبدع والضياع. لهذا يجب على العبد أن يكون في غاية الحذر، في غاية الحذر، خلاص؟ يبقى أولا نعرف إيه هو الشرك اللي هو أخطر الذنوب وأعظمها، إيه هو؟ طيب الله سبحانه وتعالى يقول والله هم متمسكين بطقوسهم، خلاص ربنا يهديه، احنا نبعد، احنا ننأى بانفسنا عن هذا. طبعا طبعا تخيلات. بص يا اختي، انا عايزه اقول لك على حاجه. في اخت بتقول ايه؟ طب ده بيبقى تخيل ولا ايه؟ اللي هي بتقول لك انا شميت ريحه مسك، وواحده بتقول لك مره انا دخلت في افتكرتها، بتقول لك انا دخلت في امام الامام الغوري، المقام قصدي بتاع الامام الغوري، سيدنا الامام الغوري، ودخلت وصليت، واذا بنفحه مسك تيجي اشمها، بقيت هموت، ايه نفحه المسك دي يا ربي، مدد يا سيده، وهي بتتكلم كده، تمام؟ هذه الاشياء لازم تفهموا يا اخواتي ان في حاجه اسمها تلبيس ابليس. يعني ايه تلبيس ابليس؟ خلاص. يعني ان الشيطان يلبس لهم، زي بالظبط كده الجماعه اللي هما بيتكلموا في التنميه البشريه وبيغالوا فيها، يقولوا لك ايه؟ ادخلي كده اي حته وقولي لي، وقولي ايه، انا هلاقي مكان، هلاقي مكان اركن، هلاقي مكان، هلاقي مكان، هلاقي مكان، والدنيا تبقى زحمه موت. بس هي بتقنع نفسها بالتنميه البشريه اللي هي اتعلمتها، ان هي عندها قوه خارقه، ان هي بتفضل تقول انا هعمل، انا هلاقي، انا هلاقي، انا هلاقي، لغايه هوب فعلا ما تلاقي. طب لقيت المكان ازاي؟ هي ساعتها بتتصور ان هو صح، وان هي القوه الذاتيه اللي في نفسها، اللي هي القاعده اللي بيقولوا عليها ايه؟ وي كان، يو كان، اي كان، كان يا مكان، على طول كده. انت ولا كان ولا انا كان ولا هو كان ولا اي حد كان، ولكن الحول والقوه بيد الله سبحانه وتعالى. انت هتكاني منين؟ منين يعني حضرتك؟ لما تقول لك ايه، دي قاعده عندهم في التنميه البشريه، يقول لك وي كان، احنا نقدر، وانت تقدر، وانا اقدر، وهم يقدروا، وكل الناس تقدر. لا، احنا لا نقدر بغير الله سبحانه وتعالى. والله العظيم اين الـ الـ الـ يعني اين التخلي عن حولك وقوتك الى حول الله وقوته؟ أين البراءة من حولك وقوتك؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، إن الله يحب المتوكلين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في إيه؟ في ايه؟ فانت لما تقولي لي وي كان ومش عارفه مين كان وهكذا، خلاص الشيطان بيلبس عليك يخليكي اه كان، يخليكي فعلا تقدري. ليه؟ عشان يلبس عليك ذلك، وفعلا بيلاقي بتلاقي مكان تركني، وفعلا بتبقي انا هقدر، انا هقدر، وفعلا كذا. لكن انت من جواك فقدتي عباده كبيره جدا جدا جدا. خلاص ايه هي العباده دي؟ عباده التوكل على الله والتبرؤ من حولك وقوتك الى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. ده انت بتقولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. ما تسيبنيش لنفسي، ما توكلنيش لنفسي، لانك لو وكلتني الى نفسي هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. لا يا اخوات لا، عايزين نفوق. انت عليك عباده وهو اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. الشيطان لا تتركيه يلبس عليك. اه ممكن جدا يجيب لها ريحه حلوه بتشمها، اه ايه المشكله؟ ما هو الشيطان ممكن. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. هو تؤزهم ازاي؟ ما هي لازم تهيئ لهم الحاجه وتبين لها، يزين لهم. مش احنا لسه بنقول لاقعدن لهم صراطك المستقيم. وي كان ان شاء الله، صح كده؟ نقدر ان شاء الله. لا هم شايلين بقى ان شاء الله دي خالص، هم حاطين في دماغهم ان هم عندهم قدره خارقه وقدره ذاتيه. انا بنتي كنت مودياها في سنه من السنين وهي لسه طفله كده، قالوا مثلا مش عارفه دور التنميه البشريه بتاع، فودتها. تمام، البت جات لي احس ان هي ايه، عامله زي الانسان الالي. طول ما هي واقفه تقول لك ايه، انا واثقه في نفسي، انا واثقه في نفسي، انا واثقه في نفسي. ايه يا بنتي في ايه يا حبيبتي، انت سخنه؟ تقول لك انا واثقه في نفسي. ارفعي راسك لفوق، بتقول لك ايه؟ بتقول لك ارفعي راسك لفوق وانت بتكلمي اي حد. طب ايه؟ ما انا مش فاهمه، ارفع راسي لفوق ده كبر ولا مرض في دماغي ولا ايه؟ ولا الجانب الشمال عندي مش شغال؟ ما هو في حاجه غلط في ايه يعني؟ وانا واثقه بنفسي. هي كانت واثقه في نفسها مره واحده، لان انا هم بيدخلوا والله العظيم يا اخوات اقسم بالله عقائد. من هنا الشيطان ايه بيساعد البني ادم على ان هو بيلبس عليه اشياء. خلاص، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ده موضوع كبير جدا جدا، لازم نخاف منه. ويقول الله سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. خلي بالك ان ممكن جدا جدا الواحد يبقى عنده معاصي كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى يغفرها له، لكن لا يغفر ابدا الشرك، ابدا لا يغفر الشرك. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت الا يحصل لا يحبطن عملك، لا يحبطن عملك. ليه؟ اذا الشرك من ولا تكونن من الخاسرين. ده بيتقال لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بل الله فاعبد. هنا فاعبد يعني ما تتوكليش غير عليه، ما تلجئيش الا اليه، ما تثقيش الا فيه، ما تستغيثيش الا بيه، ما تستعينيش الا بيه، وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهل في واحد حد فينا قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره بان احنا لا نتوجه الا له سبحانه وتعالى؟ من يستغيث بغير الله، هل هذا قدر الله حق قدره؟ من يدعو غير الله، هل قدر الله حق قدره؟ من يطلب المدد والعون من غير الله؟ من يطلب كشف ضره وإزالة بلائه من غير الله سبحانه وتعالى؟ هل قدر الله حق قدره؟ يعني طبعا الأمر يطول، فإن شاء الله نكمل بكرة بإذن الله الكلام عن الشرك، لأن الأمر يطول في الموضوع ده في هذا المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا. نقول اسم من الاسماء الحسنى وندعي به لنوصل للخشوع كل يوم. اسم ده غلط؟ لا، لو كل يوم اسم يعني انت مثلا يعني ايه انا مش عارفه، يعني تقولي الاسم مثلا 100 مره او مثلا 70 مره 80 مره، كون ان انت تحدد رقم اصلا ده بدعه اساسا يعني. خلاص، ولكن ادعي الله سبحانه وتعالى باسمائه، ادعيه كمان وظفي الاسماء. يعني مثلا انت عايزه ربنا يغفر لك، ادعوا الله الغفور ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. انت عايزه ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك حقك، ادعوا بسم الله الديان. عايزه ربنا سبحانه وتعالى يسترك، ادعي بسم الله الستير. لكن حكايه بقى ان انا كل يوم اقول مثلا اسم من اسماء الله واوظفه، ماشي هتوظفيه في دعائك ماشي، لكن هتقعدي تقولي 70 مره 80 مره 1000 مره، كل دي بدعه، كل دي بدعه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا شر انفسنا وان يقينا سيئات اعمالنا. نعوذ بالله من سيئات اعمالنا وشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما فات من أعمارنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المحسنين في الأمر والقول والعمل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلق قبلكم بكرة إن شاء الله، أخلق في نفس الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.